يحاول يسيم الصلاح ولكنهم متابعون بعض الأغاني والتمثيلات التلفزيونية. فهل عليهم حق في ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.